لقد كان في يوسف وإخوته آيات Oh, Thank you. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Oh! فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. Oh, شروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيك من الزائدين وقال الذي شروه من مصر Oh. إنه لا يفلح الظالمون. صدق الله العظيم. قال هي فكذبت وهو من الصادقين Yeah. بارك الله فيك يا حاج. قل حاش لله وقل حاش لله ما هذا بشر إن صدق الله العظيم.